الحمد لله الذي قضى ألا نعبد إلا إياه فلا ناقض لما بناه ولا حافظ لما أفناه ولا مانع لما أعطاه ولا راد لما قضاه ولا مظهر لما أخفاه ولا ساتر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه أنشأ الكون بقدرته وما حواه أنشأ الكون بقدرته وما حواه خلق آدم فسواه وأسكنه في حرم قربه وحماه وأمره كما شاء ونهاه ثم أجرى عليه القدر بموافقته لهواه فنزعت يد التفريط ما كساه ثم تاب عليه وهداه وحاله ينذر من يسعى فيما اشتهاه طرد إبليس وكانت السماوات مأواه فأصمه بمخالفته كما شاء وأعماه وأبعده عن باب رحمته وأشقاه وفي قصته نذير لمن خالف الله وعصاه ألان الحديد لداود كما تمناه يأمن لابسه من يلقاه فلما تسور المحراب خصماه أظهر جدال التوبيخ فخصماه وظن داود أنما فتناه وذهب ذو النون مغاضبا فالتقمه الحوت وأخفاه فندم لما رأت عيناه ما جنت يداه فتضرع مستغيثا ينادي مولاه إني كنت من الظالمين فاستجاب له ونجاه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه فساقه إلى حجر عدوه فرباه وجاد عليه بنعم لا تحصى وأعطاه فمشى في البحر وما ابتلت قدماه بقدرة من هذا بقدرة الله مولاه وتبعه عدوه فأدركه الغرق ووراه حتى إذا قال آمنت إذا جبريل بالطين يسد فاه وكان من غاية شرف موسى ومنتهاه أنه خرج يطلب نارا فنادى يا موسى إنني أنا الله بعث حبيبه محمدا فاختاره على الكل واصطفاه وقربه حتى كان قاب قوسين وأدناه فأوحى من كلامه ما أوحى ورفعه إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وعده المقام المحمود فاللهم بلغه منا وعده المقام المحمود فاللهم بلغه منا الحمد لله الذي من علينا بنبينا فعرفنا وشرفنا بالقرآن العظيم وعلمناه وهدانا إلى بابه بتوفيق أودعناه فالحمد لله لا ينقضي أولاه ولا ينفد أخراه الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأنزل الماء وأجرى له الحمد في الآخرة والأولى وله الحمد على ما أعطى وما هدى له المآل وإليه المنتهى وعد المؤمنين جنات المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين وعد الله ومن أصدق من الله وأوفى لهم فيها من الحور عين وعسل مصفى لا يكدر ساكنها ولا يشقى لا يكدر ساكنها ولا يشقى بل يشرب من حوض النبي ويهنى بل يشرب من حوض النبي ويهنى هذا جزاء من أعطى واتقى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لهم فيها عذاب شديد لا يقوى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى جهنم وبئس المثوى لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يقوى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وجعل النار لهم مثوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى سبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى سبحان الله الحي القيوم الذي لا يموت ولا يبلى اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء اللهم اجعل القرآن لقلوبنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من عبد وأعظم من ملك وخير من أعطى وأكرم من سئل. اللهم أنت أحق من عبد وأعظم من ملك وخير من أعطى وأكرم من سئل. كل شيء هالك إلا وجهك كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. اللهم اغفر لنا في ليلتنا المباركة أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وأحسن خلاصنا واجبر كسرنا وفك أسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا حبيب القلوب من لي سواك يا حبيب القلوب من لي سواك. عبدك بالذنب قد أتاك. أنت سبلي أنت أملي أنت بغيتي وسروري وقد أبى القلب أن يحب سواك. اللهم استعمل في طاعتك أبداننا وخلص من الفتن سرنا وأشغل بالاعتبار فكرنا ورطب بذكرك ألسنتنا. اللهم قو في رضاك ضعفنا. اللهم ارحم عبرة تترقق على ما فات منك. اللهم ارحم عبرة تترقق على ما فات منك. اللهم إنا جئناك راغبين فلا تردنا خائبين. واسلك بنا سبيل المتقين واجعلنا من أهل اليمين واجعلنا من المقربين واجعلنا من المقربين. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لدعائنا أبواب الإجابة. يا من إذا سأله المضطر أجابه. اللهم أسعدنا بتقواك واهدنا بهداك ولا تكلنا إلى أحد سواك واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم احشرنا مع نبيك ومصطفاك ومتعنا يا ربنا في الجنة برؤياك واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. يا من ذلت له جميع الرقاب وجرى بأمره السحاب. يا من ذلت له جميع الرقاب وجرى بأمره السحاب. كلنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وثبتنا في الحال وفي المآب وألهمنا رشدنا قبل حلول التراب وألهمنا رشدنا قبل حلول التراب وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب واغفر لنا ولوالدينا واحشرنا مع نبينا والأصحاب يا أرحم الراحمين. إلهي إن كنت بالغدر موصوفا فأنت الله بالجود موصوف وإن كنت ذا خطايا فأنت ذو عطايا وإن كنت ذا جفاء فأنت ذو وفاء وإن كنت ذا إساءة فأنت ذو إحسان. اللهم اغفر لنا وأدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أكرمنا بالجنة ومن علينا بالمغفرة. اللهم أكرمنا بالجنة ومن علينا بالمغفرة. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. يا من يتنزل الآن إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله على الوجه الذي يرضيه ويقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يسألني فأعطيه. يا من لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. يا من يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. يا من حجابه النور. يا من حجابه النور. يا أكرمنا ونحن نسألك بالجنة. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا. اللهم اجعل من فوقنا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا وعن شمائلنا نورا وفي أولادنا وأزواجنا وذرياتنا نورا وفي قبورنا نورا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا برحمتك يا نور السماوات والأرض يا رب العالمين. اللهم إنه لا بد يوما من لقائك ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا وننظر أشأم منا فلا نرى إلا ما قدمنا وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقاء وجوهنا. فاللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا. آمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. اجعلنا ممن ينادى عليهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم هذه الملائكة تتنزل علينا تحفنا ورحماتك تغشانا والملائكة تكتب أسماءنا تسألها وأنت أعلم بها منا ماذا وكيف وجدتم عبادي تقول وجدناهم تركوا فرشهم ونصبوا أقدامهم وفرشوا جباههم وناجوك بكلامك وتملقوا إليك بإنعامك نصبوا لك أقدامهم وفرشوا لك جباههم وناجوك بكلامك وتملقوا إليك بإنعامك وماذا يطلبون يطلبون رضاك والجنة وهل رأوها ومما يتعوذون من سخطك والنار. فاللهم أشهد الملائكة الآن بغفران ذنوبنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم هؤلاء عبادك جاءوك يرجون رحمتك ويخافون عذابك. هؤلاء عبادك حين فرشت الفرش وبسطت الأسرة وخلا كل حبيب بحبيبه خلوا بك وأنت حبيبنا وأنت ربنا يا حبيب المحبين يا حبيب المتهجدين يا أنيس الذاكرين يا أمان الخائفين يا قابل التوب عن التائبين. اللهم إنا نتوب إليك فاقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا وآمن روعتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استر عوراتنا واستر أعراضنا واستر بناتنا واستر فتياتنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وكلنا ولا تكن علينا. جئناك طالبين فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ودمر الكفر والكافرين، اللهم دمر الشرك والمشركين. اللهم ونحن في آخر رمضان نسألك اللهم أن تحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم أخرجهم منه أذلة صاغرين، اللهم لا ترفع للمشركين راية، اللهم اجعلهم لجميع الخلائق آية، اللهم اجعل دعاءنا عليهم نهاية، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحينا وميتنا، اللهم ارزقنا الشكر على صيام وقيام الأيام الماضية، وأعد علينا رمضان أعوام متتالية، وارزقنا الزهد في الدار الفانية، واكتب لنا عندك جنة عالية. اللهم إن قضيت أن تجمعنا في رمضان القادم فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا فأوسع الخلافة على من يأتي بعدنا، واجعل الجنة موعدنا، واجعل حوض النبي لقيانا. اللهم جازي نبينا عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، اللهم اجعله عند الحوض يفرح بلقائنا، اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، ارحم جميع اموات المسلمين، واكشف الكرب عن المكروبين، ويسر عسر المعسرين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا نحتسب، يا ارحم الراحمين. اللهم بارك للمسلمين في ارزاقهم وفي اولادهم وفي معايشهم، اللهم احسن خاتمتنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اجعلها ختمة مباركة على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من غاب عنها وعلى من أمن على دعائها، اللهم وأنزل من بركاتها وأنوارها على أبدان المسلمين واشفهم، اللهم أنزل من أنوارها وبركاتها على أبدان المسلمين في دورهم وعلى قبور المسلمين في قبورهم، اللهم نور قبورهم واغفر ذنوبهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.